بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نبدأ اليوم قصة نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى تكرر ذكره في القرآن مرات، أو قل في الحقيقة قصة نبيين. نبي ذكر باسمه وهو داود صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ونبي آخر لم يذكر اسمه وإنما ذكر بلفظ النبوة. وقصة داود عليه الصلاة والسلام قصة فريدة، لأن داود عليه السلام كان نبيا وكان ملكا، وكذا كان ابنه سليمان صلى الله عليهما وسلم. قصتهما من قصص بني إسرائيل، ومعرفة طبيعة هذه الأمة ضرورية لنا ضرورة كبرى، لأن الصراع معها كما ذكرنا في قصة موسى صلى الله عليه وسلم صراع ممتد إلى قبيل قيام الساعة، فمعركتنا مع يهود لن تنتهي، سواء عادت فلسطين إلى المسلمين أم بقيت في أيديهم مدة من الزمن، إلا أنها ستعود حتما إلى المسلمين. ومع ذلك كما ذكرنا لن تنتهي هذه القصة إلا بالملحمة الكبرى بعد نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ليقتل الدجال وأتباعه من اليهود يقتلهم المسلمون، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول المعركة مستمرة إلى آخر الزمان، ولا يمكن أن يعني يظن أن السلام أبدي معهم، أو حتى أن الحرب التي مضت آخر الحروب، هذا أمر بديهي لدى كل مسلم أنه باطل. أعني أن من قال ذلك أن هذه الحرب هي آخر الحروب أن هذا تكذيب لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعرفة طبيعة هذه الأمة أمر غاية في الأهمية لنا. ثم إن في ذكر أوصاف الطائفة المؤمنة التي ولدت في بني إسرائيل من الترغيب لأهل الإسلام في امتثال أو في الاقتداء بصفات أهل الإيمان، لأننا نتولاهم، نتولى المؤمنين عبر الزمان والمكان دون نظر إلى الجنسية واللسان أو القومية والوطنية. فكما كنا مع موسى صلى الله عليه وسلم ضد فرعون المصري، وموسى عليه الصلاة والسلام إسرائيلي من بني إسرائيل، فكذلك نحن مع داود والنبي مع طالوت، مع داود عليه السلام والنبي الذي معه عليه السلام، ومع طالوت ملك المسلمين المؤمنين من بني إسرائيل ضد الفلسطينيين من يعني من أهل هذه الأرض من الكفار الذين قاتلهم المؤمنون مع طالوت عليه السلام، طالوت رضي الله عنه، وكان من ضمن جنوده داود عليه السلام. لذلك نقول لنقتدي بصفات أهل الإيمان ونتعرف على تحول أمة من حالة الاستضعاف إلى حالة التمكين، والأمراض تتشابه. الأمراض التي تظهر في الأمم في هذه المراحل تتشابه، إذن لنحذر على أنفسنا من الأمراض التي ظهرت فيهم، ولنقتدي بأهل الإيمان والإسلام في معالجة هذه الأمراض والتخلص منها، ولنعلم سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه في التمكين للأمم وإزالة الملك عنها، ما الذي يؤدي إلى زوال الملك وما الذي يؤدي إلى عودته، لأن المسلمين بصدد تغيير شامل في حياتهم، وهم يريدون أن تتحول الصحوة الإسلامية التي شهدتها مجتمعاتهم إلى مشروع إسلامي متكامل، يريدون عودة الخلافة وهي عائدة بإذن الله تبارك وتعالى، يريدون تكوين دولة إسلامية تقوم بشرع الله. وداود عليه السلام من الخلفاء الذين استخلفهم الله عز وجل في الأرض، وقصته تبدأ من استضعاف إلى تمكين وملك، هو وسليمان صلى الله عليهما وسلم. والقصة مشتركة بين أهل الإسلام وبين أهل الكتاب، أعني أصل القصة، وإن كان عند أهل الكتاب من أكاذيب مؤلمة لا يمكن أن تقبل في حق أنبياء الله عز وجل، مع أنهم يعظمون داود جدا، ولكنهم يتهمونه في كتبهم التي دخلها التحريف والتبديل بتهم فظيعة إجرامية. ما أظن أن أحدا يقبل أن تقع من آحاد الناس إلا وناله من الذنب واللوم والتقريع ما ينفر الناس عنه، فكيف بنبي كريم آتاه الله كتابا منزلا سمي من ضمن أسمائه بالزبور وبالقرآن، خفف على داود القرآن لأنه يقرأ، وزبور لأنه يزبر أن يكتب، فهم يتهمونه بفعل الفاحشة والعياذ بالله، ليضم، وكذلك أنه تحايل لقتل أحد قواده زوج المرأة لكي يضمها إلى نسائه. تعالى الله عز وجل عن افترائهم علوا كبيرا. يقول مع أنهم يعظمون داود جدا ويرونه أعظم ملوكهم، تذكروا كلمة قالها أحد قادة اليهود العسكريين في حرب يونيو سنة 67، أنه كان يقول عندنا أقوى جيش لإسرائيل منذ عهد الملك داود، فهم يذكرون عهد داود لأنه نقطة انطلاق، ويرون الوضع الذي كان عليه في زمنه وضعا مثاليا. لذلك نقول القصة مشتركة، وهناك طعن في داود عليه السلام من قبلهم رغم تعظيمهم لملكه. ما أظن أنهم يفعلون ذلك إلا ليبرروا لأنفسهم أنواع الإجرام والفسوق والعصيان، لأنه إذا كان الأنبياء وسادة الملوك يفعلون ذلك، يفعلون الفواحش، فكيف يلام على غيرهم؟ نعوذ بالله من حالهم. إضافة إلى ذلك، إلى أهمية يعني هذه الأمور في دراسة هذه القصة الفريدة العظيمة، نقول أن أحوال الأمم في انتقالها لابد وأن تكون بتوفيق من الله عز وجل في انتقالها من الاستضعاف إلى التمكين، ومن قهر عدوها لها إلى أن تكون قاهرة ظاهرة على عدوها، إنما يكون الأمر بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وإلهام لقادة المجتمع والأمة أن يسيروا في اتجاه معين. نريد أن نعرف هذا الاتجاه أو نعرف هذه السنة لندفع أنفسنا ومجتمعنا وطائفتنا في اتجاهها، بدلا من أن نسير في طريق عكسي

ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. قال ابن كثير رحمه الله: قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هذا النبي هو، ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يقول عن قتادة: هذا النبي هو يوشع ابن نون. قال ابن جرير: يعني ابن إفراثيم ابن يوسف ابن يعقوب. وهذا القول بعيد، لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل، وكان ذلك في زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة. وقد كان بين داود وموسى ما يليف عن 1000 سنة. هذا هو المأخوذ عنه، فالله أعلم، ربما تكون مدة أطول من ذلك. الذي لا شك فيه أن هذا القول ليس بصحيح، أن هذا هو يوشع ابن نون، بل يوشع هو النبي الذي حبست له الشمس، وكان ذلك بعد 40 سنة من التيه. وأما هنا فالقصة يعني متأخرة عن ذلك بكثير. وقال السدي هو شمعون، وقال مجاهد هو شمويل عليه السلام، وكذا قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: وشمويل ابن مالي ابن علقام ابن يرخام ابن إلياه ابن تهو ابن صوف ابن علقمة ابن باحث ابن عموصة ابن عزريا ابن صفينيه ابن علقمة ابن أبي ياسف ابن قارون ابن يصهر ابن قاهث ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. دائما من ينقل عن بني إسرائيل تجد عنده هذه الاهتمامات. ما اسمه؟ القرآن لم يذكر لنا اسمه، ولا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح. ولو كان هناك فائدة من ذلك في ديننا لذكره الله عز وجل لنا، كما ذكر لنا اسم داود وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم، فضلا عن ذلك النسب الطويل. لكنها طريقة أهل الكتاب في إهمال ما هو مهم والاهتمام بما ليس بمهم. ولذلك نعمة الله علينا بالقرآن تظهر عند المقارنة بين القرآن وبين الكتب المتقدمة، يظهر جليا الفرق الكبير، مع النقاء والتوجيهات التربوية والإيمانية التي لا يوجد لها نظير في أي موضع آخر وفي أي قصص آخر. قال: وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمن. الذي يظهر أن هذه الدولة التي أنشئت في عهد داود عليه السلام، في عهد طالوت ثم داود، أنها الدولة الثانية لهم بعد الدولة التي أقامها يوشع بن نون حين فتح بيت المقدس. فظلوا مدة على طريق الاستقامة. قال: ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام، ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويقيمهم على منهج التوراة، إلى أن فعلوا ما فعلوا، فسلط الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وأسروا خلقا كثيرا، وأخذوا منهم بلادا كثيرة، ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه، وذلك أنهم كان عندهم حكم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان، وكان ذلك موروثا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة والسلام. فلم يزل بهم تماليهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب، وأخذ التوراة من أيديهم، ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل، وانقطعت النبوة من أسباطهم، ولم يبق من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل، فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله رزقها غلاما يكون نبيا لهم. ولم تزل المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاما، فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته شمويل سموئيل سموئيل، سمع الله في اللغة العبرية شبيهة باللغة العربية شموي، بس السين دائما ينطقونها شينا، سمو شمو شمويل أي سمع الله دعائي، ومنهم من يقول شمعون وهو بمعناه، فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم وأنبته الله نباتا حسنا. فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده، فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم، وكان الملك أيضا قد باد فيهم، فقال له النبي فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا تفوا بما التزمتم من القتال معه؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولاد. قال الله تعالى فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين، أي ما وفوا بما وعدوا بل نكروا عن الجهاد وأكثر بل نكر عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم. في هذه القصة التي ذكرها وأهل ربه فوائد، منها لماذا سلط الله عز وجل على بني إسرائيل أعداءهم؟ القصة واضحة أنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، فعلم بذلك أنه كانت لهم دولة قبل هذا ثم انهارت ثم أخذها الأعداء ويريدون العودة إليها. ومعلوم أن داود كان ملكه وكذا سليمان في فلسطين، فإذا كانت هذه الأرض المقدسة هي موضع المعركة، والذي حدث أن الكفار أو عباد الأوثان أخذوها منهم بسبب وقوع الإحداث. وهذه سنة الله عز وجل، أعني أن الله يسلط على الأمة أعداءها الذين هم ربما أكفر منها، أكفر ممن كفر منهم وأسوأ وأقبح، لكن يبتليهم سبحانه وتعالى بتسليط العدو ليردهم إلى الحق وليعلموا أن ما أصابهم أصابهم بسبب وقوع الشرك والبدع فيهم وانتشار المنكرات وترك منهج الكتاب المنزل. هذه هي فائدة من أهم فوائد هذه القصة، أعني أن الأمة إنما يصيبها ما أصابها من تسلط العدو عليها من أخذه البلاد وسبي العباد بسبب الشرك بالله وسبب انتشار الفواحش والبدع والمنكرات، وهي سنة الله سبحانه وتعالى الماضية. فإن الله عز وجل يمكن للمؤمنين بإيمانهم ليس بعدتهم وعددهم. قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن التمكين للأمة يكون من خلال عمل، وما تصورنا أن يكون هناك تمكين بغير عمل فهذا مخالف لما قص الله عز وجل علينا من حال الأنبياء. يضيع الملك من الأمة وتضيع البلاد وتضيع العباد بسبب وقوع الشرك والمنكرات. وهذا لمن نظر في تاريخ الأمة الإسلامية واضح جلي. من رباه النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة لم يكن عندهم كثير عدد وعدة، كانوا في كل معاركهم تقريبا أقل من عدوهم، ومع ذلك نصرهم الله وفتح بهم العباد والبلاد في المشارق والمغارب فتحا مبينا لم يرى مثله في التاريخ. ثم توقفت الفتوح عندما اختلفوا، ومع بقائهم على منهج التوحيد والإيمان لم يتسلط عليهم عدوهم، وبقوا بعد الائتلاف عام 40 مدة يفتتحون البلاد. ثم لما وقع الترف، اتباع الترف، وقعت البدع والأحداث، تسلط العدو مرات ومرات. لو نظرنا في تاريخ المسلمين كأمة مستمرة عبر العصور، حتى ولو لم يكن المؤمنون من جنس واحد، نقول متى عادت القدس إلى المؤمنين من بني إسرائيل؟ لما وردت الدعوة إلى الله فيهم من خلال ذلك النبي، ووجدت إرادة النصرة، نصرة الدين لدى الكبراء والسادة للأمة، وعندما جاهدوا في سبيل الله عز وجل بعد ذلك، فعندها رد الله سبحانه وتعالى بيت المقدس إلى أهل الإيمان، أخذ منهم مرات بعد ذلك بسبب الإحداث أيضا، وفتح الله عز وجل ورده الله على المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانوا ملتزمين بما أمر الله عز وجل به، ففتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بلغ الإحداث في الأمة غايته بتسلط الرافضة ظاهرا، الباطنية حقيقة، بلغ غاية الإحداث ما كان في عصر الدولة المسمى بالفاطمية، وفاطمة رضي الله عنها بريئة منهم. بعد وجود الدولة المسمى بالفاطمية والخلافة المسمى بالفاطمية وليست خلافة، أخذت القدس من المسلمين وتسلط عليها الصليبيون، وبقيت 84 سنة، نحو 90 سنة، قريبا من 90، في أيدي الصليبيين. لما عاد المسلمون إلى دينهم، لما عادوا إلى السنة وزالت هذه الدولة الباطنية، يسر الله عز وجل عودة القدس إلى المسلمين، يسر أن يردها إلينا. ظلت بأيديهم إلى أن وقع الإحداث بعد ذلك في العهود الأخيرة، زاد الإحداث حتى وصل إلى محاربة دعوة التوحيد الحقة، ووصل إلى أنواع من الفواحش والمنكرات في شتى بلاد العالم الإسلامي، مع ضعف شديد في آخر عهد الدولة العثمانية، وانتهى الأمر بمعارك الحرب العالمية الأولى التي مع انتهائها مباشرة وسقوط دولة الخلافة الإسلامية في إسلامبول، حصل ذلك الوعد مع انتهاء المعارك سنة 1917، حصل الوعد المحرم الباطل من بلفور وزير خارجية بريطانيا في ذلك الوقت لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين. لكن بالفعل كانت القدس قد احتلت بدخول الحلفاء إليها، قوات الحلفاء المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، احتلت القدس وظلت تحت الانتداب البريطاني إلى أن تمكنت عصابات يهود من أخذ أجزاء منها وتكوين دولتهم عام 1447 أو 48. كانت الأمة في غيبوبة بلا شك طيلة هذه المدة، غيبوبة خطيرة، إلا يعني بقايا قليلة ممن التزم بالصحوة في ذلك الوقت، ولم تكن صحوة قوية شاملة للمجتمع كله، لكن عامة المجتمع كان في غفلة شديدة. تربت أجيال على المناهج الأرضية، وحدث ما حدث من نشأة الفكر الاشتراكي والقومي القومية العربية دون النظر إلى الدين أو إلى ما أمر الله عز وجل به من التآلف والاجتماع على الكتاب والسنة. لما نشأت هذه الأفكار الخبيثة وصل الحال باليهود إلى أكثر مما وصلوا إليه قبل ذلك، حين أخذوا بيت المقدس عام 67 من المسلمين بما فيها البقعة المشرفة التي بها المسجد الأقصى. والحقيقة أن الأمر كان أبعد من ذلك، فالحقيقة أن البلد أنها ظلت محتلة طيلة هذه السنين وما زالت، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يكاد الحال يقترب الآن من نحو 100 سنة من تاريخ سقوط القدس في أيدي جيوش الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى. لماذا حدث ذلك؟ لوجود محاربة لدعوة التوحيد، لانتشار البدع، لانتشار الشركيات. كما سمعتم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام. هذا الأمر كان موجودا في الأمة بعبادة الأوثان، بالغلو في الصالحين أو من ينسب إلى الصلاح، وصرف العبادات لأضرحتهم من دون الله عز وجل، ومقاومة ومحاربة من يدعو إلى التوحيد. إذن المسألة الأولى التي نستفيد منها أن أعمال الأمة هي سبب نصرتها أو هزيمتها. بوب البخاري في صحيحه باب عمل صالح قبل القتال، وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. مسألة عظيمة الأهمية، تنبئك عن المستقبل، ما الاتجاه الذي يجب أن نسير فيه لندفع الأمة إلى نصر حاصل بإذن الله. هذا الأمر مبني على ورود التوحيد وانتفاء الشرك والبدع والفواحش والمنكرات. إن انتشار هذه الأشياء والعدو يسعى إلى نشرها بكل قوة، ويسعى إلى تفكيك هوية الأمة من داخلها، لأن هذا هو الضمان الأكيد لبقائه واستمراره. حين نرى الأمة لا تزال، لا يزال أكثرها لا يفهم قضية التوحيد فهما جيدا، ما زال هناك من يصرف أنواع العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، عندما نجد مثل هذا نعلم أن الطريق لا يزال أطول مما نتصور. حين يكون الموازين، حين تكون الموازين مثل ما موازين بني إسرائيل في اختيار ملكهم، عندما قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فظلوا مهتمين بالمال والحسد ونحو ذلك ولم يلتفتوا إلى الصفات المؤهلة، لا شك أن هذا هو من أعظم أسباب الضعف. نقول لابد أن ندفع الأمة لتغيير هذه الموازين، لتختار طريقها بناء على فهم وعلم. عندما نختار متى تتم المواجهة، كما أن النبي كان مشفقا، نبي بني إسرائيل كان مشفقا على أمته: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ إذن عندما نجد الأمة قد هيئت، لا أعني أن كلها قد هيئ، ولكن طائفة منها قادرة على تحمل المسؤولية مهيئة لذلك، عندها تكون المعركة مع الأعداء من أعظم الأسباب للتمكين بإذن الله. إذن تدفع الأمة إلى ذلك عندما توجد هذه الأوصاف، أوصاف الطاعة، التوحيد، الدعوة، الإيمان. عندما نجد صفات الأمة ليست كذلك، إذن نسير في طريق العمل البنائي الدعوي التربوي حتى توجد طائفة قادرة على ذلك. الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل صحيح أن شعار اليهود نجمة داود السداسية وهي كانت مقدسة على عهد داود عليه السلام وعليه فلا يصح إهانتها حتى لاتخذها اليهود شعرا لهم؟ ليس عندنا دليل على أن هذه السورة النجمة السداسية كانت مقدسة في شريعة داود، وعلى أي الأحوال فليست مقدسة، لأن هذا قد نسخ. وحين يتخذها اليهود شعارا لهم فكل شعار لأعداء الإسلام لا يجوز أبدا أن يعظم، وإهانته ويعني عدم تعظيمه أمر مشروع. اسم إسرائيل اسم نبي الله يعقوب عليه السلام. نعم، لا، اسم إسرائيل لا نهين نبي الله أبدا، ولكننا نتحدث الآن عن علم اسمه دولة إسرائيل صار على يعني دليل على كيان معين ظالم جائر كافر. يقول جاري كتابي مات ابنه هل يجوز تعزيته؟ نعم، نقول اتق الله واصبر. يقول له البقاء لله، يمكن أن يعزيه بذلك. يسأل عن ترشح الشيخ صلاح حازم أبو اسماعيل، حازم صلاح أبو اسماعيل للرئاسة. الله أعلم، أنا سمعت أن هذا صار مطروحا، ونحن نقول أن الأمة تحتاج قبل أن تصل إلى هذه المرحلة أن تكون قيادتها إسلامية. نتصور إقامة دولة إسلامية أن يكون هناك تهيئة ودفع لها في طريق معين هي لم تصل إليه بعد. يقول هل هناك فرق بين السلفية والدعوة السلفية؟ السلفية منهج عام، والدعوة السلفية هي السلفية ولكن صارت علما على كيان دعوي وجد بالإسكندرية أولا وانطلق إلى سائر المحافظات. يعني مجموعة من الدعاء اتفقوا فيما بينهم على العمل الجماعي من أجل إعلاء كلمة الدين ومنهج أهل السنة والجماعة بوسائل الدعوة المختلفة. السلفية كمنهج أوسع من ذلك، يعني أن هي عبر الزمان، وقد تطلق كلمة الدعوة السلفية يقصد بها المنهج السلفي، وقد تطلق ويراد بها التجمع المعاصر الموجود الذي بدأ بالإسكندرية وانتشر إلى غيرها. كما ذكرت مجموعة من الدعاء جمع بينهم العمل الجماعي الذي يريد نصرة الدين. الأخ يرجو أن يجتهد الإخوة في الدعاء هذه الليلة المباركة حتى ينجي الله بلاد المسلمين من كيد الكائدين وحقد الحاقدين. جزاك الله خيرا. البلاد في مخاطر فعلا، كلها في سوريا، نسأل الله أن يفرج كربهم وأن ينصرهم على طاغوتهم، ونسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المسلمين في ليبيا واليمن، وأن ينصره على الطواغيت الظلمة، وأن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة الرخاء وسائر بلاد المسلمين. وهناك مخاطر من يعني مخاوف اليوم غد أن يكون هناك تحرشات وصدامات، لابد أن يكون الإخوة على انتباه حتى لا يعني تحدث اعتداءات على بعض المنشآت أو صدامات تؤدي إلى مخاطر. الله المستعان. في مخاطر والله، ربنا يستر. وإن كان هو الأمل يعني بإذن الله تعالى أنها تكون محدودة، لأن عامة الشباب معرضون يعني. ها؟ من شيء دلوقتي شافي عاملين ايه؟ لو الاخوان مش طالعين بكره، ولا الجماعه الاسلاميه ولا السلفيين. قولوا قول هذا واستغفر. وابن القيم على في مساله فناء الدار مثلا، ظاهر كلامه، مش بنقول الكلام ده خطا وبدعه، الامر ده مساله مخلوقات لا اول لها، حوادث لا اول لها بعد مخلوقات لا اول لها، بننكرها ممكن في الاسلام. الامام ابن كثير رحمه الله، ده مش وقيعه دي، اصل الوقيعه الثانيه مثلا الامام الشيخ الشعراوي لا شك ان هو زي ما قلنا كان في اشياء صح واشياء خطا. ابن كثير نفسه في قوله عز وجل وإذا أخذ ربك ببني آدم من ظهورهم ذريته وأشهدوا على أنفسهم، الكلام مش احنا ردنا على الكلام بتاع ابن كثير فيه مرات عديدة، لأن هو بيقول إن هذا ليس هناك ميثاق أول أخذ في عالم الذر. أي عالم يمكن أن يقبل منه قول وأقوال ويرد منه أقوال إذا خالف الدليل. احنا نقول هذه المسألة ده ما يسمىش هجوم بهذه الطريقة، للتعريف وللتحذير من الأخطاء، وإنه هو ما يجعلش حجة في أي حاجة يقولها للناس عندها غلو في ذلك. المدرس الأستاذ مثلا، المدرس الأستاذ هو قول المعتزلة، قول القدرية، قول قولي هذا أستغفر.